سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، قال المؤلف رحمه الله: المسألة السابعة، فإنه لا ينازع في أن الشارع قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ولكن لا تسمى في العادة المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بالتحرف وسائر الصنائع، لأنه ممكن معتاد لا يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتاد، بل أهل العقول وأرباب العادات يعدون المنقطع عنه كسلان ويذمونه بذلك، فكذلك المعتاد في التكاليف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فديننا دين الإسلام دين اليسر، كما جاء في الحديث الصحيح أن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه، لكن لا يمنع أن يكون دين تكاليف، والمشقة كما في القاعدة المقررة عند أهل العلم تجلب التيسير. لكن من الأمور التي منها لو استعمل مرة لكان شاقا، لأنه على خلاف ما تهواه النفس. أما إذا كان العمل مما اعتيد إليه ورجي نفعه في الدنيا والآخرة، فإن النفس ترتاح إليه ولا تعيش بدونه. فالأعمال الصالحة التي كلف بها الإنسان وحفت الجنة بها صارت سببا لنيل الدرجات في الجنة، لا شك أنها أعمال تكاليف وفيها شيء من المشقة على النفس، فكيف تطلب هذه التكاليف مع أن فيها من المشقة ما فيها، ولو لم يكن في ذلك إلا الغسل في الليالي الشاتية والخروج إلى صلاة الفجر، هذا خلاف ما تهواه النفس. صيام الهواجر، صيام أيام الحر الشديد، لا ينازع أحد في كونها شاقة على النفس، لكن هي في مقابل ما رتب عليها من الأجور من ما تتطلبه النفوس وتسارع إليه وتنافس فيه. كما أن الصناع وأصحاب المهن والتجارات والزراع يعانون من المشقات ما يعانون، لكن في مقابل المردود الدنيوي يتلذذون بهذا. ولذا كان السلف ما ذكر عنهم يجاهدون في أول الأمر ثم يتلذذون، فهذه لا تسمى مشقة لأن النفس تتلذذ بها، والراحة الحقيقية هي راحة القلب لا راحة البدن. البدن تابع للقلب، فإذا ارتاح القلب ارتاح البدن، وإذا شقي القلب شقي البدن. وكم من شخص كبير في السن طاعن ومع ذلك يصلي نصف الليل ويعتبر هذا أنسه وراحته، وينشط له أشد مما ينشط للماء البارد مع العطش، وما ينشط لأفضل المأكولات وأجمل النساء وألين المراقد وأفرح المراكب، تلذذ به ويكون أنسه بهذا، وهو على غيره من أشد الأمور. وتجد الشاب الفتي في 20 و25 إذا قرأ الإمام قراءة زائدة عن العادة ولو آية أو آيتين تجده يضيق به المسجد ذرعا، لأن الراحة والشقاء إنما هو في القلب والبدن تابع له. هذه المشقة التي تتبع تكون تبعا لا أصالة ولا مقصد للشرع في بعض العبادات يؤجر عليها، أجرك على قدر نصبك. الشرع لا يقصد إلا المشقة لذاتها، ولذلك لا يكلف بعمل شاق ليست وراءه غاية، إنما هذا الشاق يأتي لتحقيق هذه الغاية، والغاية هي القصد الشرعي. لكن لما كانت هذه الغاية لا تتحقق إلا بهذه الوسيلة ولو كانت شاقة، تكون بالغيه إلا بشق الأنفس. الغاية الحج، لكن كون الوسيلة إلى الحج وأداء الحج في شيء من المشقة، هذا لا يخرج أصل الدين من التيسير والتسهيل، والدين يسر، يخرجه عن هذا الوصف العام الشامل إلى كون دين مشقة. لا، التاجر من تطلع الشمس إلى أن تغرب ويزاول أعماله التجارية وينصب فيها ويتعب تعبا شديدا، ومع ذلك هو متاح نظرا للمردود المادي عليه. وكذلك العامل للآخرة قد يتعب، يصوم الأيام المتوالية في الأيام الطويلة الصائفة، ويقوم الليالي الشاتية الليالي الطوال، ومع ذلك هو في لذة وسرور نظرا إلى المردود من أجل الآخرة. وإن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. وعلى كل حال، إذا عرف الإنسان الهدف الذي من أجله خلق هان في سبيله كل شيء. نعم. وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين المشقة التي لا تعد مشقة عادة والتي تعد مشقة، وهو أنه إن كان العمل يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، وإلى وقوع خلل في صاحبه، في نفسه أو ماله أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. وإن لم يكن، نعم، إذا أدى العمل الكثير الذي يلزم الإنسان به نفسه من النوافل، وإلا الفرائض ليس محل نقاش، اللهم إلا إذا زيد على القدر المجزئ، يعني إذا زيد على القدر المجزئ قد يزيد الإنسان شيئا يشق عليه فيؤدي إلى تركه في النهاية. وكذلك إذا اعتاد الإنسان من العبادات النوافل قدرا زائدا على الواجبات، إذا كان بحيث يتوقع في يوم من الأيام أنه يترك هذا العمل، صاحبته المشقة، صار شاقا عليه، ولولا هذه المشقة لما أدى إلى تركه. يعني شخص اعتاد ألزم نفسه بأن يقرأ القرآن في ثلاث، وله مندوح في أن يقرأ القرآن في سبع، هذا إذا أداه في يوم من الأيام أنه يترك ما ألزم نفسه به، نقول هذا عمل شاق، شاق، هذا شاق بالنسبة لهذا الشخص، بينما هو بالنسبة لغيره يكون مريح، لأنه يطلب المزيد، ينازع نفسه في أن يختفي يومين مثلا، وقد يختفي يوم في بعض الأيام، لا سيما الأيام الفاضلة والأزمان والأماكن الفاضلة. فالمشقة والسهولة واليسر أمور نسبية، أمور نسبية، تجد الاثنين يصليان بجوار بعض ويقرأ الإمام ويطيل في القراءة، تجد بينهما بون شاسع، أحدهما يقول ما أبخله إذا ركع، والثاني يقول قطع ظهورنا. نعم، يقول ما أبخله، ليش؟ لماذا يركع؟ لماذا ما كمل السورة؟ لماذا ما؟ كثير من الناس يقول هذا، وبعض الناس يقول قطع ظهوره، قطع ناقل بطول القيام. فلا شك أن هذه أمور نسبية تكون شاقة على البعض، والكلام كله في القدر الزائد على الواجبات، أما الواجبات فليس فيها مساومة. نعم. وإن لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلا يعد في العادة مشقة، وإنما سميت كلفة، فأحوال الإنسان كلها كلفة في هذه الدار، في أكله وشربه وسائر تصرفاته. لأن الإنسان مخلوق في كبد، وهذه الدنيا معروف أنها ليست بدار قرار، وهي سجن المؤمن وجنة الكافر. فالإنسان ما دام في كبد فلا بد أن يكابد في هذه الدنيا هذه الأمور الشاقة على نفسه، ولن يرتاح إلى أن تدخل قدمه اليمنى في دار القرار، هناك الراحة. أما في الدنيا فهي دار كبد. ولذا يقول الشاعر: ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناعي. نعم، لأن هذه الدنيا ليست دار قرار. نعم. ولكن جعل له قدرة عليها بحيث تكون تلك التصرفات تحت قهره، لا أن يكون هو تحت قهر التصرفات، فكذلك التكاليف. فعلى هذا ينبغي أن يفهم التكليف وما تضمن من المشقة. وإذا تقرر هذا فما تضمن التكليف الثابت على العباد من المشقة المعتادة أيضا ليس بمقصود الطلب للشارع، ليس بمقصود الطلب للشارع من جهة نفس المشقة، بل من جهة ما في ذلك من المصالح العائدة على المكلف. والدليل على ذلك ما تقدم في المسألة قبل هذا. نعم. أيهما أفضل، أن يحج الإنسان على وسيلة مريحة سريعة كطائرة، أو يحج على قدميه، أو يحج على بعير، أو يحج على سيارة؟ نعم. لا، العلماء يختلفون في حج الماشي والراكب أيهما أفضل. فمن قائل يقول أن حج الراكب أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج راكبا، ومنهم من يقول حج الماشي أفضل لأنه أكثر تعب وأكثر مشقة، وقدم في الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فقدم لأنه أفضل. وعلى كل حال لا هذا ولا هذا، الوسيلة هنا المقصود أنه يأتي بالغاية. والله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه غني، بحاجة إلى أن يحج الإنسان ماشيا أو حافيا، إنما عليه أن يؤدي هذه الفريضة. كما أنه ليس عليه أيضا أن يستدين أو يتكلف الأعمال الشاقة من أجل أن يحصل ما يحج به، لأنه حينئذ غير مستطيع. وليس عليه أن يتكلف لجمع النصاب ليزكي، كل هذا ليس إليه. المقصود أن عليه أن يحقق الغاية المستطاعة التي من أجلها خلق وهي مقدور الناس. قد يقول قائل: أيهما أفضل، المشي أو الركوب للصلاة؟ المشي أفضل، وله بكل خطوة يخطو حسنة يحط عنه بها سيئة. وجاء في الجمعة ما جاء من الأجور العظيمة، ولما أراد أن يرجع في الرجوع أراد أن يركب قيل لا، لأن رجوعه له من الأجر كأجره في ذهابه. فهذه المشقة التي رتب عليها أجر على نفس الخطوات رتب عليها أجر، فهي غاية من هذه الحيثية، هي غاية من هذه الحيثية. فلا يقال أن الركوب أفضل كما أن الركوب إلى الحج أفضل، لأن هذا في الغالب في مقدور جميع الناس. لكن الذي ليس بقدرته أن يمشي يركب كالمقعد. نعم. على كل حال، كل شيء على ما حسب ما يترتب عليه، هذا قدر زائد على أصل المسألة. نعم. فإن قيل ما تقدم لا يدل على عدم القصد إلى المشقة في التكليف لأوجه: أحدها أن نفس تسميته تكليفا يشعر بذلك، إذ حقيقته في اللغة طلب ما فيه كلفة وهي المشقة. فقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، معناه لا يطلبه بما يشق عليه مشقة لا يقدر عليها، وإنما يطلبه بما تتسع له قدرته عادة، فقد ثبت التكليف بما هو مشقة. فقصد الأمر والنهي يستلزم بلا بد طلب المشقة، والطلب إنما تعلق بالفعل من حيث هو مشقة لتسمية الشرع له تكليفا، فهي إذن مقصودة له. وعلى هذا المعلق ينقل عن شيخ الإسلام وابن القيم أنهم استقرأ النصوص ولم يجد فيها ما يسمى بالتكليف، يعني الأوامر والنواهي لا تسمى تكليف، يعني ما في النصوص ما يدل على هذا، ولكن قوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، المنفي هنا ما زاد على الوسع، فدل على أن ما في الوسع مثبت، يعني مفهوم الآية أن الله جل وعلا يكلف الله نفسا وسعها، ما دام لا يكلفها إلا وسعها إذن هو يكلفها وسعها، فالأوامر والنواهي تكاليف، فالأوامر والنواهي تكاليف من هذه الآية وغيرها. نعم. وعلى هذا النحو يتنزل قوله وما جعل عليكم في الدين من حرج وأشباهه، والثاني أن الشارع عالم بما كلف به وبما يلزم عنه، ومعلوم أن مجرد التكليف يستلزم المشقة، فالشارع عالم بلزوم المشقة من غير انفكاك، فإذا يلزم أن يكون الشارع طالبا للمشقة بناء على أن القاصد إلى السبب عالما بما يتسبب عنه قاصد للمسبب. وقد مر تقرير هذه المسألة في كتاب الأحكام، فاقتضى أن الشارع قاصد للمشقة هنا. يعني من أعظم ما تظهر فيه المشقة من التكاليف الجهاد، هل يستطيع أن يقول إنسان أن الجهاد ليس فيه مشقة؟ يمكن؟ لا، لكنه في مقابل ما رتب عليه من الأجور نزل وجود هذه المشقة منزلة العدم، لأن بعضهم يقول لماذا أتعب ولماذا أنصب ولماذا أصوم ولماذا أصلي، أبذل أشياء حاضرة في مقابل أجور غائبة، أبيع ناجزا بنسيئة. نقول أهل الدنيا وهم يرون الدراهم والدنانير بأيديهم يفرطون فيها لما يعود عليهم بسبب هذا التفريط من أجر، يعني إذا تصورنا أن صاحب الدراهم والدنانير إذا أقرضها أو سلفها أو دين أحد، دعونا من القرض، إذا باعها نسيئة على أحد، اشترى بها سلعة وباع نسيئة على أحد، لماذا فرط فيها؟ لما يعود عليهم من الزيادة، والزيادة بنسبة إيش؟ افترض أنها 10% كما هو المتوسط الآن، 10%، فالنسيئة بما يبذل بالبدن 10 أضعاف على الأقل، على أقل تقدير، فلماذا لا يجود الإنسان بهذا البدن من غير كلفة ولا مشقة ومع ذلك الحسنة بعشر أمثالها؟ والجهاد لا يعلم قدر أجره إلا الله جل وعلا لما فيه من الكلفة والمشقة، فهذه المشقة وهذه الكلفة الثابتة التابعة لهذه الأعمال كأنها معدومة بالنسبة للأجور العظيمة التي تترتب عليها. ولو أن الإنسان أخذ يحسب المصالح والمفاسد المترتبة على كل عمل وقال الحاضر أولى من الغائب ما فعل شيئا، لماذا يذهب يدرس 16 سنة يدرس الابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعة وقد يزيد على ذلك إلى 20 أو أكثر، من أجل إيش؟ هذه إذا تمحضت المسألة للدنيا من أجل حطام الدنيا الذي يأتي بسببها، وهذا يسير بالنسبة لتعب ربع قرن. نعم كلا شيء، لكن كيف بالأجور المرتبة على طلب العلم النافع، طلب العلم الشرعي، حيث يرفع درجات، ومن درجات الآخرة التي بين الواحدة والثانية كم؟ 100 عام من الدرجة والدرجة. فهذه المشقات وهذه المصاعب والمتاعب التي يواجهها طالب العلم أو المتنفل بالصيام أو بالصلاة أو بالحج أو بالجهاد، لا شك أن هذه المشقات متجاوزة ولا شيء أو كلا شيء بالنسبة للمردود من أجل الآخرة. والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء، الحسنة بعشر أمثالها، هذا أقل تقدير، ثم بعد ذلك يضاعف إلى 700 ضعف. وجاء في المسند حديث فيه مقال إن الله لا يضاعف لبعض عباده إلى 1000 حسنة، 1,000,000 حسنة. فإذا صورنا هذا أن الختمة الواحد 3 ملايين، اضربها في 1,000,000، كم الآلات ما تجيب هذه الأرقام، ما يمكن تحصي هذه الأرقام، والله المستعان، فضل الله واسع. نعم. والثالث أن المشقة في الجملة مثاب عليها إذا لحقت في أثناء التكليف مع قطع النظر عن ثواب التكليف، كقوله تعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلى آخر الآية، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. جاهدوا في الله حق جهاد، باللسان، في السنان، بالقلم، بالمال، يترتب عليه هذا الوعد لنهدينهم سبلنا. ابن المبارك قول إذا أعياك شيء من أمر العلم فاسأل عنه أهل الثغور، لأن الله جل وعلا يقول الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لا شك أن من يوفق لهذا العمل الجليل العظيم لا شك أنه يكون على بصيرة في الغالب. نعم. وما جاء فيه كثرة الخطى إلى المساجد وأن أعظمهم أجرا أبعدهم دارا. وما لما أراد بنو سلم أن ينتقلوا من منازلهم إلى جوار المسجد قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام بني سلمة دياركم، يعني إلزموا دياركم، تكتب آثاركم. فهذه الآثار التابعة لهذه العبادة لا شك أنها محصات من قبل الشارع، وكل خطوة فيها ما فيها. نعم. وما جاء فيه إسباغ الوضوء على المكاره، وقد نبه على ذلك أيضا قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الآية، وذلك لما في القتال من أعظم المشقات، حتى قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأشباه ذلك. وتقريب النفس على المال لم يرد إلا في هذه الآية، وما عداها من النصوص تقديم المال على النفس. فالمال لا شك أنه يفيد في هذا الباب في الغالب أنه أكثر من النفس فائدة. نعم. فإذا كانت المشقات من حيث هي مشقات مثابا عليها زيادة على معتاد التكليف دل على أنها مقصودة له، وإلا فلو لم يقصدها لم يقع عليها ثواب، كسائر الأمور التي لم يكلف بها. لو أن واحدا في بيته بعد صلاة العشاء وبعد راحته مع أهله وتناوله طعام العشاء، قال ما دام الأجر يكتب إلى الخطى إلى المساجد أروح أصل باب المسجد وأرجع، تكتب لي الخطوات ذهابا وإيابا. يكتب ولا ما يكتب؟ ما يكتب لشيء، لأن هذه الخطوات إنما كتبت لأنها تابعة لغاية التي هي الصلاة، فلما تجردت عنها تجردت عن أجلها. نعم. كسائر الأمور التي لم يكلف بها فأوقعها المكلف باختياره حسب ما هو مذكور في المباح في كتاب الأحكام، فدل هذا كله على قصد الشارع لطلب المشقة بالتكليف وهو المطلوب. فالجواب عن الأول أن التكليف إذا وجه على المكلف يمكن القصد فيه على وجهين: أحدهما أن يقصد إليه من جهة ما هو مشقة، والثاني أن يقصد إليه من جهة ما هو مصلحة وخير للمكلف عاجلا وآجلا. فأما الثاني فلا شك في أنه مقصود الشارع بالعمل، والشريعة كلها ناطقة بذلك كما تقدم أول هذا الكتاب. وأما الأول فلا نسلم أنه قصد ذلك، والقصدان لا يلزم اجتماعهما، فإن الطبيب يقصد بسقي الدواء المر البشع والإيلام بفصل العروق وقطع الأعضاء المتآكلة نفع المريض لا إيلامه، وإن كان على علم من حصول الإيلام. فكذلك يتصور في قصد الشارع إلى مصالح الخلق بالتكليف في العاجلة والآجلة. والإجماع على أن الشارع يقصد بالتكليف المصالح على الجملة، فالنزاع في قصده للمشقة، وإنما سمي تكليفا باعتبار ما يلزمه على عادة العرب في تسمية الشيء بما يلزمه، وإن كان في الاستعمال غير مقصود حسب ما هو معلوم في علم الاشتقاق، من غير أن يكون ذلك مجازا بل على حقيقة الوضع اللغوي. والجواب عن الثاني أن العلم بوقوع المسبب عن السبب. ما معنى هذا الكلام؟ وإن كان في الاستعمال غير مقصود حسب ما هو معلوم في علم الاشتقاق، يعني التكليف هل يلزم منه الكلفة والمشقة بحسب وضعه الأصلي؟ كلف المسلم بهذه العبادات من صلاة وزكاة وصيام وحج، هل هي بذاتها تكاليف أو بسبب ما يتبعها أو ما يؤدي إليها؟ هي لن تفعل إلا بوسائل، والوسائل هذه فيها مشقة. الحركات بذاتها كون الإنسان يقوم ويكبر ثم يركع ثم يسجد ثم، هذا في الأصل ليس فيه مشقة لذاته. لماذا؟ لأنه يزاول هذه الأمور في حياته اليومية مرار من غير تكليف، من غير أن يقال له قم ولا أقعد ولا، من غير تكليف. القيام والقعود جبلي بالنسبة للمستطيع، تجد أحيانا يقوم من غير فائدة من غير حاجة ويجلس يغير، يكون القيام أفضل له. كيف نقول أن مثل هذا القيام فيه كلفة ومشقة؟ لكن الصورة المجتمعة وكون الإنسان يؤمر بالشيء يقع في نفسه شيء منه، وإلا لو يؤمر به لتمنى أن يكون قد أمر به. ولو نهي الإنسان عن شيء يفعله من غير إرادة ولا قصد لوجد في الامتثال مشقة، هذا إذا تجرد عن الأجر المرتب على هذا العمل. ولذا جاء في بعض الأخبار أن الناس لو نهوا عن فت البعر فتوه، لأن الأمر والنهي لا شك أنه مصادمة لهوى النفس في الجملة، وإن كان لا مشقة فيه البتة. فهذا أصل العمل الذي كلف به لا مشقة فيه، ولا يلزم ولا يمكن أن تطلق عليه الكلفة والمشقة لا في إلا في الوضع إيش؟ يقول هنا: وإن كان في الاستعمال غير مقصود حسب ما هو معلوم في علم الاشتقاق، من غير أن يكون ذلك مجازا، لأنه لم يستعمل في غير موضع له، ولا تدل عليه قرينة، بل هو على حقيقة الوضع اللغوي، بل على حقيقة الوضع اللغوي. فاللفظ موضوع له وضعا أوليا، يعني كما تضع اسم صالح على هذا الرجل، وقد يكون من أفسد الناس. هذا ما يريد أن يقرره المؤلف، لكن لا شك أن لكل شيء من اسمه نصيب، لا سيما في أصل الاستعمال في الوضع الأصلي. أما إذا تتابع الناس على تسمية الشيء، نعم، فهذا قد تخفى فيه العلة المرادة الأصلية، يعني سمي صالح لصلاح هذا في الأصل، وإذا استمر على صلاحه فلك أن تقول فيما بعد الصالح، وتلمح بأل هذه الصفة الأصلية في الإنسان. لكن إذا سميته صالح ثم بعد ذلك ظهر من تصرفاته فيما بعد ما لا يدل على الصلاح والاستقامة فلا تلمح هذه الصفة، إنما هو مجرد علم، والعلام لا تعلل. فهو يريد أن يقول أن التكليف من هذا النوع، لكن لا شك أن بعض الغايات المأمور بها في الشرع فيها كلفة وفيها مشقة، لكنها المشقة المعتادة المحتملة التي لا تدعو إلى الترك، نعم، ولا تعوق عن تحصيل أمور دين ولا دنيا. نعم. أنت أدرس وضع قبل ذلك، لأن بعض الناس لو بعد عن المسجد لشق عليه وصعب عليه في بعض الأوقات، أو لا اشتد ذلك على أولاده، نعم، لأنه قد يملك نفسه ويقول أنا عندي استعداد أمشي كيلو إلى المسجد، لكن ماذا عن الأولاد؟ فينبغي أن يحسب لهم حساب ويؤجر على هذا الحساب. ولا شك أنه إذا أردت تحقيق مصلحة لا بد أن تضحي في مقابلها بأشياء، لكن هؤلاء من أصلهم ساكنين بعيد بيجربون قال اجلسوا مكانكم، وأنت ما دام بإمكانك أن تسكن جوار المسجد ويعينك على المبادرة إلى الصلاة، ولا يعوقك حينما يكون هناك عوائق من حر شديد وبرد شديد، ولا يعوق أولادك، لأن الإنسان ما يملك، يأتيه شباب يقول والله المسجد بعيد ما نقدر، ويتلومون ويتبرمون، لكن ما لهم حجة إذا كان بجوار المسجد. فمثل هذه ترتب عليها المصالح والمفاسد حال الاختيار. أما إذا اختار الإنسان وسكن ثم بني المسجد بعيد أو قريب عنه قال لا تنتقل عن مكانك. نعم. والجواب عن الثاني أن العلم بوقوع المسبب عن السبب، وإن ثبت أنه يقوم مقام القصد إليه في حق المكلف فإنما هو جار مجرى القصد من بعض الوجوه، أعني في الأحكام الشرعية من جهة ما هو بالتسبب متعد على الجملة لا من جهة ما هو قاصد للمفسدة الواقعة، إذ قد فرضناه لم يقصد إلا منفعة نفسه، وإن كان غير قاصد فهو المطلوب هنا في حق الشارع، إذ هو قاصد نفس المصلحة لا ما يلزم في طريقها من بعض المفاسد. وقد تقدم لها تقرير في كتاب الأحكام. قد تقدم لهذا. لهذا. وقد تقدم لهذا تقرير في كتاب الأحكام، وسيأتي بسطه في حق المكلف بعد هذا إن شاء الله. يعني المكلف حينما يقصد إلى فعل ما كلف به لا يقصد إلا منفعة نفسه، ولا يريد إلا خلاص نفسه. يعني لو قدر أن إنسان جالس في بيته ويؤذن للجمعة ويقول أذهب لصلاة الجمعة لأنه توعد على تركها أوجبها الله بل هي من أعظم الواجبات، أو يقول أذهب لتكميل العدد لأن العدد لا يصح إلا بكذا ولو تخلفت نقص العدد، بأي نية يذهب؟ الأولى بلا شك، ما في حد يقول أن الجماعة ما يكملون 40 أبروح علشان أكمل 40 لصح جمعتهم، فيها أحد يفكر بمثل هذا؟ ما في. إنما الإنسان حينما يمتثل أوامر الله جل وعلا إنما يقصد مصلحة نفسه وخلاص نفسه. نعم هناك أمور يتعدى نفعها إلى الغير، هي المقصود الأول نفع النفس، يعني أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وزكاة وصدقات وبذل وعلم وتعليم كذا متعدي صح، لكنه في الأصل الملحوظ مصلحة النفس قبل مصلحة الغير، ولذلك تتعارضت مصلحة النفس مع مصلحة الغير قدمت مصلحة النفس، الإنسان أولزم عليه نفسه. نعم. وأيضا لو لزم من قصد الشارع إلى التكليف بما يلزم عنه مفسدة في طريق المصلحة قصده إلى إيقاع المفسدة شرعا لزم بطلان ما تقدم البرهان على صحته من وضع الشريعة للمصالح لا للمفاسد، ولزم في خصوص مسألتنا أن يكون قاصدا لرفع المشقة وإيقاعها معا، وهو محال باطل عقلا وسمعا. وأيضا فلا يمتنع قصد الطبيب لسقي الدواء المر وقطع الأعضاء المتآكلة وقلع الأضراس الوجعة وربط الجراحات وأن يحمل ضبط بط من البط يعني الثقب يعني. الثقب نعم. هنا جاي ربط. شو عندكم؟ على كل حال هذا كله صحيح. كله. بط. لا أنا بط. بط يعني نخذ حتى تنفجر. نعم. في نسختين بط. لكن جراحات يعني لو كانت خراجات أو دمامل أو شيء من هذا يمكن قال بط، لكن الجراحات الوجعة الأقرب إليها الربط والشد. اللي عندك بط يا شيخ؟ نعم. واو باط. وأن يحمي المريض ما يشتهيه، وإن كان يلزم منه إذاية المريض، لأن المقصود إنما هو المصلحة التي هي أعظم وأشد في المراعاة من مفسدة الإيذاء التي هي بطريق اللزوم، وهذا شأن الشريعة أبدا. فإذا كان التكليف على وجه فلا بد منه وإن أدى إلى مشقة، لأن المقصود المصلحة، فالتكليف أبدا جار على هذا المهيع، فقد علم من الشارع أن المشقة ينهى عنها، فإذا أمر بما تلزم عنه فلم يقصدها، إذ لو كان قاصدا لها لما نهى عنها، ومن هنا لا يسمى ما يلزم عن الأعمال العاديات مشقة عادة. وتحصيله أن التكليف بالمعتادات وما هو من جنسها لا مشقة فيه كما تقدم، فما يلزم عن التكليف لا يسمى مشقة، فضلا عن أن يكون العلم بوقوعها يستلزم طلبها أو القصد إليها. والجواب عن الثالث أن الثواب حاصل من حيث كانت المشقة لا بد من وقوعها لزوما عن مجرد التكليف، وبها حصل العمل المكلف به. ومن هذه الجهة يصح أن تكون كالمقصودة لا أنها مقصودة مطلقة، فرتب الشارع في مقابلتها أجرا زائدا على أجر إيقاع المكلف به، ولا يدل هذا على أن النصب مطلوب أصلا، ويؤيد هذا أن الثواب يحصل بسبب المشقات وإن لم تتسبب عن العمل المطلوب، كما يؤجر الإنسان ويكفر عنه من سيئاته بسبب ما يلحقه من المصائب والمشقات، كما دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من سيئاته، وما أشبه ذلك. وهذا جار على من يقول أن مجرد حصول المصيبة كفارة، ولو لم يصبر ولو لم يرضى ولو لم يحتسب، مجرد حصول المصيبة كفارة، والصبر والرضا والاحتساب أجره قدر زائد على ذلك. وهذا قول معروف عند أهل العلم ويرجحه ابن حجر وغيره، والأكثر على أنه لا أجر ولا تكفير إلا على فعل النفس، وفعل النفس إنما هو بالصبر والرضا، الذي لا يصبر لا شيء له، لأنه ما قدم من نفسه شيء، هذا وقع من غير اختياره وغير طلبه وغير رضاه، ولا يحمد ولا يمدح إلا على الاختيار. أما ما يجبر عليه لا مدح فيه ولا ذم، فإن صبر واحتسب كان له أجر وكفر من ذنوبه ما يكفر، وإن لم يصبر فلا شيء له ولا يكفر عنه من ذنوبه شيء. وكلام المؤلف إنما هو جار على قول من يقول أن مجرد الإصابة بهذه المصائب كفارة، يكفر بها من سيئاته، وهذا هو الذي مشى عليه ابن حجر ورجحه وإن خالفه غيره. نعم. هذا كلام ابن حجر، يقول التكفير حاصل، رتب على شرط، رتب على فعل الشرط وانتهى وحصل. نعم. وأيضا فالمباح إذا علم أنه ينشأ عن ممنوع لا يكون العلم بذلك كالقصد إلى نفس الممنوع. ينشأ عنه. نعم. إذا علم أنه ينشأ عنه ممنوع. نعم. علم أنه ينشأ عنه ممنوع لا يكون العلم بذلك كالقصد إلى نفس الممنوع، وكذلك يتفق على منع القصد إلى نفس الممنوع اللازم عن المباح، ويختلفون إذا لم يقصد إليه وهو عالم به، وسيأتي تقريره إن شاء الله تعالى. فصل. يعني إذا ترتب على فعل العبادة شيء ممنوع، فهل أمر المكلف بهذه العبادة أمر له وتكليف له بهذا الممنوع؟ يعني إذا كان في طريقه المسجد نساء متبرجات ولا يملك نفسه من النظر إليهن، هل نقول إن أمرك بالذهاب إلى المسجد أمر لك بارتكاب هذا الممنوع، أو نقول إن حجك الذي أمرك الله به وافترضه عليك وجعله ركنا من أركان الإسلام أمر بترك والديك الذين هم بأمس الحاجة إليك؟ لا، ليس هذا، ليس يعني ما ينشأ عن العبادة، العبادة نعم مأمور بها، لكن أيضا على الإنسان أن يلاحظ ما أمر به من أوامر أو نهي عنه من نواهي أخرى، والله أعلم. لا، إذا قد تكفر السيئات ومنها ما يرفع الدرجات إضافة إلى التكفير. نعم.